بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعده. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 95 من ليلة السبت 28 من شهر ذي الحجة الحرام 1423 هجرية، الموافق 1 من مارس 2003 ميلادية، وهو اللقاء الرابع لنا مع أبواب الفرائض. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن آيات المواريث الثلاثة إجمالا، الآية رقم 11 و12 و176، وتناولنا أقسام الإرث المتفق عليهما بالفرض والتعصيب، ثم ميراث ذوي الأرحام. كذلك تناولنا الآية الأولى وهي رقم 11 ببيان أسباب النزول والأحكام الإجمالية. ونبدأ الليلة على بركة الله تعالى في تفصيل ذلك. فالآية رقم 11 قلنا يا أحباب أن أصحاب الفروض فيها ستة، وهم البنات وبنات الابن والأبوين أي الأب والأم. وقلنا أن البنات وبنات الابن نعبر عنهما بالبنتين، الأب يحل محل الجد فنقول مثلا الأبان، الأم تحل محلها الجدة الصحيحة فيكون الأمان. وبالتالي لو بدأنا بصدر الآية الشريفة في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يبين حالة التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فالتعصيب هنا أي في هذه الآية يكون بين الأولاد ذكورا وإناثا، والذكر أي الابن الذكر أو ابن الابن الذكر ليس صاحب فرض بل هو من العصبة، لكن صاحب الفرض في هذه الآية هو البنات وكذلك بنات الابن. فحالات البنات نص عليها المولى سبحانه وتعالى بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وبالتالي نتحدث عن حالات البنات، لأن قلنا أننا سنمسك بأصحاب الفروض يعني صاحب كل فرض على حدة، ونتحدث عن حالاته المتعددة. فأول ما نبدأ بحالات البنات، والمقصود بهن البنات الصلبيات، ومعنى الصلبيات يعني من صلب الرجل، أما بنت الابن فمن صلب ابنه. طيب، وبنت البنت من ذوات الأرحام لأنها أي بنت البنت من صلب زوج البنت، وبالتالي لا ميراث لها يعني لا فرض لها، هي من ذوات الأرحام. حالات البنات لهن ثلاث حالات، يعني حالات البنات ثلاثة إجمالا: التعصيب بأخيهن الذكر، 2 الثلثان للاثنتين فأكثر، 3 النصف للواحدة إذا انفرد. نأتي للتفصيل. التعصيب بأخيها الذكر يعني هو ابن المتوفى، سواء كان هذا الابن اخا شقيقا للبنت او اخا لاب. هم جميعا اولاد المتوفى، يوصيكم الله في اولادكم. فعندما نقول مات وترك اولاد ذكورا واناث فيكون التعصيب، وهذا هو صدر الآية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المعنى أن أخوها شقيق يعني من أبيها الذي مات ومن أمها، إذن أخ شقيق، على فرض أن الأم هي التي ماتت تركت أولادا أيضا. هؤلاء الأولاد بالنسبة لحالتهم بعضهم مع بعض أشقاء. طيب لو كان الأب اللي مات متزوج اثنين، زوجتين، زوجة منهم أنجبت له بنت والزوجة الأخرى أنجبت ابن، فالابن والبنت بالنسبة للمتوفى أولاد، لكن البنت بالنسبة للابن هي من أم وهو من أم أخرى، لكن أبوهما هو الذي توفي هو شخص واحد، فهي تقول لأخيها أنت أخي من أبي. ولو كان لهذه البنت أخ لها شقيق، الكل بالنسبة للمتوفى اسمهم ايه احباب؟ اولاد، فيرث التركة جميعا تعصيبا. يبقى اذا عندما نقول سواء كان هذا الاخ بالنسبة للبنت مش بالنسبة للمتوفى، المتوفى يبقى اخوه لحكم اخر، انما احنا دول كلهم اولاد المتوفى، ف سواء كان بالنسبة لبعضهم البعض إخوة وأخوات أشقاء أو إخوة وأخوات الأب، هم يرثون التركة جميعا بالتعصيب. ولذلك الأخ الأم لا يعصب الأخت الشقيقة والأخت الأب، لأن الأخت هنا اللي هي البنت هي صاحبة فرض، الأخ الأم نعم صاحب فرض لكنه لا يرث بالتعصيب. وكذلك يعني سواء كانت هذه البنت الموجودة ومعها أخ من درجتها يعني ابن للمتوفى، سواء كانت هي يعني واحدة أو أكثر، ما دام وجد معها من هو في درجتها من أولاد المتوفى، إذن الميراث بالتعصيب بينهما، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت هذه الحالة الأولى التعصيب، وهذا هو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. على سبيل المثال مات وترك بنتا وثلاثة أبناء، بنت وثلاثة أبناء، كيفية التوزيع؟ قلنا نعد الذكر بسهمين أي برأسين للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن الثلاث أبناء في اثنين بستة، زائد البنت واحد سهم واحد يساوي سبعة. إذن أصل المسألة نقول من سبعة، للبنت سهمة ولكل واحد من الثلاثة أبناء سهمان. مات عن العكس ثلاث بنات وابن ذكر، إذن ثلاثة بنات بثلاث أسهم والابن بسهمين، فتكون المسألة من خمسة، يعني أصل المسألة من خمسة باحتساب الذكر باثنين. الحالة الثانية للبنات الثلثان للاثنتين فأكثر، وذلك قول الله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن اثنتين فأكثر. ولا يفهم أحد من الآية في قول الله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك أي ما زاد على اثنتين، لا، بالجمع بين هذه الآية اللي هي رقم 11 والآية الأخيرة 176 يتبين أن اثنتين من البنات واثنتين من الأخوات كما سيأتي الشقيقات أو الأب فأكثر، اثنتين فأكثر لهما أو لهن الثلث. وأيضا ذكرنا فيما سبق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن امرأة سعد بن الربيع لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سعدا هلك وترك بنتين وطبعا هي تكلم عن نفسها وأخا شقيق، ولم يجبها في أول مرة، وبعد ذلك أرسل إلى أخي سعد وقال له اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما اللي هي زوجته زوجة سعد الثمن، وما بقي فهو لك، لأن ده اللي هو الأخ الشقيق هو أولى رجل ذكر. وقد سبق أننا ذكرنا الحديث بالنسبة لتوزيع التركة إذا كان هناك أصحاب فروض وعصبات، قلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فالفرائض هنا للبنتين الثلثين وللأم هذه صحبة فرض كما يأتي في الآية 12 الثمن، وما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي هنا يكون لهذا الأخ. فقال له صلى الله عليه وسلم أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. فكان ذلك أول ميراث قسم في الإسلام، وكان حكمه صلى الله عليه وسلم أفضل بيان. وإحنا نكتفي بمعرفة السهام والفروض الآن دون أن نشغل أنفسنا بأصل المسألة وما يسمى التصحيح، لأن ده في مرحلة متقدمة يا أحباب. وأيضا يعني الميراث علم الفرائض ناخده درجة درجة، لا نصعد السلم مرة واحدة ولا نأخذ النهاية، بل نأخذ مرحلة مرحلة. فيكفينا هنا أن نعرف أنه مات وترك بنتين وزوجة وأخا شقيقا أو لأب، يبقى للبنتين الثلثان فرضا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والزوجة لها الثم، والأخ سواء كان شقيق أو الأب له الباقي فعصي. الحالة الثالثة من حالات البنات النصف للواحدة إذا انفرضت، انفرضت عمن يعصبها، ليس معها في درجتها ابن للمتوفى حتى يعصب، كما أنه ليس معها من يسويها من البنات، لأنه لو كان معها بنت فأكثر حظهن الثلثة. وذلك قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. وندي أمثلة كده على السبورة واتبعوا معانا. لما نقول توفي عن، مات عن بنتين وأب، بنتين وأب، يبقى دي الحالة الثانية اللي هي الثلثان، يبقى للبنتين الثلثان والأب له السدس فرضا والباقي تعصيب. لا نقول الباقي تعصيبا مرة واحدة، لكن نقول السدس فرضا لما يأتي في ذات الآية بعد ذلك عن نصيب الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فما دام هنا ولد، قلنا الولد ذكر أو أنثى، فالبنتين الثلثان والأب السدس فرضا والباقي تعصيب. ونكتفي بهذا، يعني ما هو هذا الباقي؟ دي مرحلة كما قلنا متقدمة بعدها. توفي ايضا عن او توفيت بنت وابن واب واب. البنت والابن هنا في درجة واحدة ابناء المتوفى او المتوفى، فميراثهم ايه؟ بالتعصيب، يبقى سيأخذاني بالتعصيب. طيب مين اصحاب الفروض هنا؟ عندنا اب اهو وام اهي، يبقى الاب صاحب فرض والام صاحبة فرض، ويوجد اولاد، والاولاد ذكور واناث، ودرجة البنوة مقدمة على درجة الابوه. اذا نعطي اصحاب الفروض فروضهم. الاب ليه كام؟ ها؟ السدس فرضا، والام مثله السدس فرضا، وذلك قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. وادي الولد، يبقى ادينا الاب ادي السدس، وادينا الام ادي السدس، والباقي نقسمه بين الابن والبنت تعصيبا، يبقى للذكر مثل حظ الانثى. طيب مثال ثالث، ماتت عن بنت واخ شقيق، بنت المتوفى واخ شقيق، مش للبنت، احنا دايما يا احباب ننسب الحي للميت، فلما نقول ماتت عن بنت يبقى دي بنت المتوفى، واخ شقيق اي للمتوفى، يبقى البنت ادي صاحبة فرض، يبقى دي الحالة الايه؟ الثالثة، منفردة اهي، ما معهاش لا ابن عشان يعصبها ولا معها بنت تانية، وان كانت واحدة فلها النصف، يبقى تاخد النصف، ادي الفرض. طب والاخ الشقيق؟ ده عاصب، فيأخذ ما بقي اي الباقي تعصيبا، وطبعا الباقي هنا ظاهر ان هو الايه؟ النصف. طيب مثال رابع، تابعوا معانا، ماتت عن بنتين وابن، يبقى دول اسمهم اولاد البنتين، نديهم ايه؟ لا انا قلت تلتين، لان في ابن في نفس الدرجه، يبقى البنتين مع الابن يرث التركه كلها تعصيبا، يعني للذكر مثل حظ الانثيين. هنا بقى نقول يبقى اصل المساله من كام؟ ادي البنتين باثنين والابن باثنين بسهمين، يبقى من اربع. يبقى هذه حالات البنات الثلاث، اي الصلبيات، التعصيب باخيهن يعني ابن المتوفى، سواء كانوا متعددين او بنت وابن فقط، والحالة الثانية ثلثان للاثنتين منهما فأكثر، اثنين أو ثلاث أو عشر بنات لهن ثلثان. الحالة الثالثة النصف للواحدة إذا انفردت عمن يعصب. لو بدأنا نتحدث عن بنات الابن، بنات الابن يدخلنا في عموم الآية الأولى اللي هي معانا يوصيكم الله في أولادكم، يبقى الولد ذكر أو أنثى، ذكر ابن ذكر ده عاصب، يبقى ياخد التركة كلها إذا انفرض. طيب مات عن ابن ابن، يبقى برضو من صلبه، بس يعني الدرجة الثانية دي نقول عليها صلب ابنه، لكن ابن ابن عاصب يأخذ التركة. طيب بنت لصلبية من صلبه، طب بنت ابن من صلب ابنه، من صلب الابن، وبالتالي يدخل ابن الابن وبنت الابن ابناء الابناء او اولاد الابناء، نقولها كده اولاد الابناء او اولاد الابن وان نزل الابن، يعني الابن ينزل معناها انه في النهاية هيبقى تبع هذا الاب، يبقى محمد احمد ابراهيم، يبقى محمد ابوه احمد، وابراهيم اللي مات، ابراهيم اللي مات ساب احمد، يبقى احمد هيرث، طب احمد كمان مات، يبقى الموجود الان محمد، ومحمد ينسب الى هذا الاب، فيبقى ده اسمه ابن ابن. زينب احمد ابراهيم، يبقى هي بنت احمد اللي مات مثلا، وابراهيم اللي مات الان اي بعد ابنه. يبقى ايضا نتنبه ابناء الابن او بنات الابن يحلون محل الاولاد الصلبيين. وبالتالي لو تحدثنا عن حالات بنات الابن، نقول وان نزل بنات الابن، يعني فين الابن؟ ما هو لو الابن موجود يبقى ما فيش ميراث لبنات ولا الاولاد. انما عندما نقول يا احباب مات عن بنت ابن او ابن ابن، معناها هذا الابن فين؟ معناها انه مات، اي في حياة الوالد او الوالدة، اي الاب او الام. اذا بنات الابن هياخدوا الثلاث حالات الاولى بالنسبة للبنات الصلبيات، ثم ينفردنا في ثلاث حالات اخرى. نمسك الثلاث حالات الاولى اللي هي محل اتفاق مع مين؟ مع البنات الصلبيات. يعني اذا وجد بنات ابن ولا توجد بنات صلبيات، وجد اولاد ابن يعني ذكورا واناث لهذا الابن المتوفى، وخلي بالكم بنقول اولاد ابن مش اولاد بنت، لان ده حكم اخر. يبقى الثلاث حالات الاولى الارث بالتعصيب، مثل الحاله الاولى للبنت الصلبيه او البنات الصلبيات، الارث بالتعصيب مع مين؟ يبقى عندنا بنت ابن معاها ايه؟ ابن ابن، ده اخوها ولا ابن عمها؟ خلي بالك اخوها يعني ايه؟ يعني الجد اللي هو بنورثه الان، نورث ماله الان. كان عنده ابن، والابن ده متزوج ومخلف بنت وذكر، بنسميهم اولاد ابن. وجي هذا الابن مات، يبقى احنا عندنا دلوقتي الجد اللي مات اسمه ابراهيم، ادي ابراهيم، واللي تحت منه الابن اللي خلفه اسمه احمد، يبقى احمد ابن ابراهيم. احمد تزوج وخلف ولد ذكر وبنت، خلف محمد وزينب. يبقى محمد وزينب مكتوبين ايه في الشهادة؟ محمد احمد ابراهيم، زينب احمد ابراهيم. احمد توفاه الله في حياة والده، يبقى اصبح عند لما مات الجد ساب مين؟ نقوله ساب زينب احمد ابراهيم ومحمد احمد ابراهيم، دول مالهم؟ اسمهم اولاد ابن، اخوات مع بعض. ايوه اخوات مع بعض. يبقى ادي البنت اللي هي زينب احمد ابراهيم اسمها بنت ابن، واخوها محمد احمد ابراهيم يبقى ابن ابن. يبقى هذان يرثان التركة من جدهما تعصيبا، ما لم يكن هناك اصحاب فروض اخرون لا يحجبون كما سيأتي. يبقى دي الحالة اللي هي ابن الابن ده اخوها، اخو بنت الابن. طب ممكن يكون ابن عمها؟ كيف يكون ابن عمها؟ هو بالنسبة للميت ماله؟ ابن ابنه. طيب يعني معنى ذلك انه ايه؟ انه الجد اللي هو ابراهيم ده كان مخلف اتنين، احمد اللي احنا بنتكلم عنه احمد ابراهيم، واسماعيل ابراهيم. يعني احمد واسماعيل كانوا الاتنين خوات، واحمد مخلف لنا زينب، مخلف زينب، واسماعيل اللي هو ابن ابراهيم مخلف مين؟ مخلف علي. يبقى علي احمد ولا علي، لا علي اسماعيل اهو ابراهيم، ادي فرع. والفرع الثاني محمد وزينب، خلينا نقول زينب الاول عشان تبقى البنت الابن، زينب ومحمد اولاد مين؟ اولاد احمد، واحمد ابن ابراهيم. يبقى اذا احمد اخو اسماعيل، وهما الاثنين اسمهم اولاد ابراهيم. فلما نيجي نقول زينب بالنسبه لعلي، علي اسماعيل ابراهيم، تبقى له ايه؟ بنت عم. طب هما في درجه واحده ولا لا؟ اهم في درجه واحده، بنت اللي هي زينب بنت احمد ابراهيم بنت ابن ابن، يعني بنت ابن بنت ابن، اسف بنت ابن. واخوها اللي معاها اسمه محمد، اسمه ابن ابن. طب وعلي ابن اسماعيل، خلي بالكوا اهو، علي اسماعيل ابراهيم، بالنسبه للجد اللي مات اللي هو ابراهيم نقوله عليه، نقوله على علي ده ايه؟ ابن ابن. يبقى عند الجد ابراهيم اللي مات كم واحد هيورثه؟ بنت، بنت ابن اللي هي زينب احمد ابراهيم، وابن ابن محمد احمد ابراهيم، وابن ابن كمان اسمه علي اسماعيل ابراهيم. يبقى دول ثلاثة. يبقى البنت معاها اخ لها شقيق اخوها اللي هو محمد، ومعاها ابن عمها اللي هو عمها اسماعيل. يمكن كانوا ناويين يزوجوا مين؟ زينب لعلي عشان ابن عمها. يبقى دول كلهم هيرثوا التركه ايه؟ بالتعصيب. دي حاله التعصيب اللي هي بنت الابن مع ابن الابن. هو طبعا هتجيلنا بقى حاله تانية برضو في التعصيب، انه قد تحتاج اللي هي بنت الابن ابن ابن انزل منها درجه، انزل منها درجه، يعني هيبقى ايه؟ مش ابن ابن، هيبقى ابن ابن ابن، يبقى انزل من هذه البنت درجه. وطبعا هتحتاج له امتى؟ لو قلنا مثلا ادي الحاله الجايه اللي هي مساله التلتين، لو عن ترك الميت، خلي بالك ترك، مات وترك بنتين وبنت ابن، نقف لحد كده، بنتين وبنت ابن، البنتين ياخدوا الكام؟ الثلثاء. لسه الحاله الثانيه هناك اهي، تلتين لاتنين فاكس. طب وبنت الابن؟ نقول عليها محجوبه بالبنتين، سواء كانوا بنتين او اكثر، يعني صلبيات، يبقى خدوا التلتين، استغرق من فوقها الثلثان، يبقى هي تاخد ايه؟ نقول ملهاش. ولما ما يكونش لها يبقى في هذه الحاله نعمل ايه؟ نقول لها في حد معاكي في نفس الدرجه ابن ابن؟ ايوه ابن ابن. هنفترض في المثال السابق كانت هي ايه؟ زينب وعلي اسماعيل ابراهيم، يبقى ده معاها في نفس الدرجه ابن عمها، يبقى ابن ابن، او اخوها محمد. لا ده ما فيش لا محمد ولا علي، يبقى لقينا ايه؟ علي اللي هو ابن اسماعيل، علي مات، ولما مات علي مخلف ولد اسمه حسن، يبقى حسن ده بالنسبه للمتوفى اللي هو الجد، يبقى حسن علي اسماعيل ابراهيم، يبقى اسمه ابن ابن ابن. يبقى في هذه الحاله تقول له بقى ايه؟ تعالى يا حسن عصبني. عصبني يعني ايه؟ يعني خد الباقي معي تعصيبا. لانه هنا لو طبقنا برضو الحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يبقى الفرائض هنا البنتين الصلبيتين هياخدوا التلتين، وأولى رجل ذكر هو ابن ابن اللي هو حسن علي إسماعيل إبراهيم ده. طيب والبنت اللي هي فوقيه اللي هي بنت الابن يبقى لا تحجب في هذه الحالة بل يأخذ مع الباقي قعصي. يبقى دي الحالة اللي هي نقول عنها الإرث بالإيه بالتعصيب. ثم ننتقل بقى ودي متفقة مع حالات البنات. ننتقل إلى إيه إلى الحالة الثانية اللي هي الثلثان للاثنتين فأكثر برضو من إيه للاثنين مين من بنات الابن. الحالة الثانية وهي المتفقة مع حالة البنات الصلبيات الثلثان للاثنتين فأكثر، يعني بنتي الابن اثنتين فأكثر يأخذان الثلث. مثلا توفي عن بنتي ابن وأب وأم، فالبنتي الابن يعني أبوهم مات في حياة الجد، يعني هم دول بالنسبة له حفيدتين بنتي ابن، فهما من أصحاب الفروض فلهما الثلثان، والأب له السدس والباقي تعصيبا إن كان هناك باقي، والأم لها السدس. ينطبق على الأب والأم قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ويعتبر بنتين الابن من الأولاد لكن ليسوا صلبيين لأنهم من صلب الابن. دي الحالة الثانية مثلها في ذلك مثل حالة البنات الصلبيات. الحالة الثالثة متفقة أيضا مع البنات الصلبيات، النصف للواحدة المنفردة. والمنفردة هنا يعني لا توجد بنت صلبية ولا بنت ابن أخرى مساوية لها في الدرجة ولا ابن ابن لكي يعصبها. فمعنى انها منفردة يعني عند عدم الحالتين السابقتين، يعني لا يوجد ارث بالتعصيب لانه ليس معها ابن ابن سواء كان اخوها او ابن عمها كما قلنا، ولا معها بنت ابن حتى يكون اثنتين فيرثان الثلثان. فهنا يكون للبنت الابن المنفردة لها النصف فرضا ايضا لانه ينطبق عليها ما سبق في حق البنت الصلبية من قول الله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف. وعلى ذلك لو ماتت عن بنت ابن وأب وأم، بنت الابن لها النصف فرضا، النصف فرض، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيب، والأم السدس فرضا. انطبق عليهما أي الأب والأم ما انطبق على الحالة السابق. وطبعا احنا نكرر ان احنا يعني نكتفي ببيان اصحاب الفروض، لكن الاب هنا من اجل ان فيه فرع وارث اللي هي بنت الابن يأخذ الباقي تعصيب. فبنت الابن لما تاخد النصف والاب السدس والباقي تعصيبا والام السدس، يبقى عندنا النصف ده بكام سدس؟ باعتبار ان الاب واخد السدس والام السدس يبقى النصف بثلاث أسداس، والأم سدس أدي أربع أسداس، والأب سدس أدي خمسة أسداس، والباقي سدس يبقى ياخدوا الأب تعصيب. يعني يبقى البنت الابن لها النصف فرضا، والأم السدس فرضا، والأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا وهو السدس. خلي بالنا يا أحباب في المسألة اللي فاتت اللي هو عن بنتي ابن وأب وأم، بنتي الابن هياخدوا كام؟ اهي الثلثين، 2 على 3، والأب السدس والأم السدس، السدس والسدس هو الثلث. يبقى بنتي الابن الثلثين، والأب والأم خدوا السدس والسدس، يعني المسألة نقول عنها عادلة، يعني ليس فيها باقي لكي يأخذه الأب. هذه الحالة الثالثة. فالحالة الأولى والثانية والثالثة نحطهم كده قصاد بعض حتى نتذكر حالات البنات الصلبيات وبنات الابن. قصاد بعضها، قبالة بعضها البعض، اي الحالات الثلاثة. هذه حالات البنات اي الصلبيات، قصادهم اهو حالات بنات الابن. البنات لهن كم حالة صلبيات؟ 3. نكتب كده، الحالة الاولى التعصيب باخيهن الذكر اي ابن المتوفى، يعني اولاد ذكور واناث فيرثوا بالتعصيب. نفس الحال لبنات الابن، الارث بالتعصيب مع مين؟ مع ابن الابن. خلي بالك سواء كان اخوها زي ما قلنا محمد احمد ابراهيم، او ابن عمها علي اسماعيل ابراهيم، او ابن الابن الانزل منها درجة، ابن الابن اللي احنا سمناه حسن علي اسماعيل ابراهيم، يبقى اسماعيل مات في حياة ابراهيم، وابنه اللي هو علي مات وبقي حسن الان. واحنا هنحتاج هذه الحالة كما قلنا في حالة وجود بنتين صلبيتين خدوا الثلثين، يبقى بنت الابن ليس لها شيء. يبقى في هذه الحالة تقول لابن ابن عمها اللي هو بالنسبة للمتوفى درجة ثالثة، لانه ابنه درجة اولى، ابن ابنه درجة ثانية، ابن ابن الابن هو درجة ثالثة، يبقى هي تحتاج في هذه الحالة. هذه حالة التعصيب للبنات الصلبيات وبنات الابن. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، متفقين. نفس الوضع ينطبق على بنتي الابن، وهذه المثال اللي خدناه في بنتي ابن وأب وأب. حالة ثالثة النصف للواحدة بالنسبة للبنت الصلبية إذا انفرضت عن مين؟ يعني ليس معها من يعصبها، يعني ليس معها أخ لها اللي هو ابن المتوفى، وليس معها أخت يعني بنت تانية أو تالتة، علشان ده يبقى تبع الحالة السابقة اللي هم الثلثان للاثنتين فأكثر. يبقى هنا قول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. فكذلك يبقى دي بنت الصلبية، البنت الابن تأخذ النصف عند عدم الحالتين السابقتين، يعني لا يوجد من يعصبها ولا يوجد بنت ابن معاها في نفس الدرجة، وكذلك لا توجد بنت صلبية، لأن لو وجدت بنت صلبية مع بنت ابن هذه هي الحالة الرابعة يبقى باقي لنا كده خدنا ثلاث حالات في بنات الابن، باقي لنا ثلاث حالات. الثلاث حالات دول هيبقوا منفردين عن حالات بنات صلبيات، عن البنات الصلبيات. نخلي بالك الحالة الرابعة بقى والخامسة والسادسة. ناخد الحالة الرابعة. الحالة الرابعة هي السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية. يعني عندنا بنت مات او ماتت عن بنت وبنت ابن، يبقى البنت لها ايه؟ الحالة الثالثة في البنات اهي لها ايه؟ النصف، وان كانت واحدة فلها النصف. طب وبنت الابن ليست منفردة هنا، بل معها بنت صلبية، فنعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين. ايه يعني تكملة للثلثين؟ لانهم لو 10 بنات صلبيات هياخدوا التلتين، ولو 10 بنات ابن ايضا لا يزيد نصيبهم عن الثلثين. يبقى هنا نعطيها السدس اي تكملة لنصيب البنات اللي هم التلتين، او البنات الصلبيات او البنات ابن ايضا السدس تكملة للثلثين. وهذا هو قضاء سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذه المسألة، بنت وبنت ابن واخت، يعني المتوفى سواء كان ذكر او انثى ترك بنتا وبنت ابن واخت. الواضح هنا ان كما في حل المسألة انه هتكون الاخت دي اما شقيقة او اخت الاب، فماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هيقضي فيها بما قضى النبي، فماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ للبنت النصف لأنها منفردة، أي عن من يعصبها وعن من يساويها في نفس الدرجة، وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، والباقي تأخذه الأخت. والأخت هنا الشقيقة أو الأب تأخذ الباقي تعصيبا، وهذه الجزئية اللي هي الأخت الشقيقة أو الأب ترجم لها الإمام البخاري في صحيحه باب عنوانه اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ثم أتى بهذه القضية، هذه المسألة، وهو قضاء عبد الله بن مسعود قائلا رضي الله عنه أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للبنت النصف نصف، وللبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللأخت الباقي. الحقيقة أنه في كثير من كتب الفقه ذكرت هذا العنوان الذي وضعه الإمام البخاري رضي الله عنه على أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. هو ليس ذلك نص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قضاء، قضاءه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، لكن تساهل يعني كثير من كتب الفقه تأتي بعنوان الإمام البخاري ظنته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني نتنبه له. هو ليس حديث، لكن هو قضاء، حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السدس يا أحباب لبنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، يعني السدس تأخذه بنت الابن الواحدة يعني مع البنت الصلبية، وكذلك تشترك فيه اكتر من بنت ابن. ونشوف يعني كم مثال كده على هذه الحالة اللي هي الرابعة. يبقى الحالة الرابعة ايه اللي تنفرد فيها بنت الابن عن البنت الصلبية؟ السدس تكملة للثلثين. والحالة الخامسة والسادسة لما هتأتي هيبقى الحجب، ودول نرجع الحديث عنهم الى اللقاء القادم ان شاء الله. نكتفي بحالة الحالة رقم اربعة وهي السدس تكملة للثلثين اي لبنت الابن مع وجود البنت الصلبية. ندي ناخد مثالين كده او ثلاثة. مات عن بنت وبنت ابن واب. يبقى ثلاث اصناف، بنت وبنت ابن واب. البنت لها الكام يا احباب؟ صلبية. النصف. نعم، وان كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن هذه الحالة اللي معنا هي السدس تكملة للثلثين. والاب في اولاده يبقى نديله ايه؟ السدس فرضا، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، وادي الولد موجود اللي هو البنات دول يبقى له السدس. هل في باقي ولا ما فيش؟ ادي النصف بكام سدس؟ بثلاثة، نصف للبنت يعني خدت ثلاث ازداس، وبنت الابن خدت سدس ادي اربعة، اربعة ازداس، والاب خد سدس ادي خمس ازداس، والباقي اللي هو سدس يبقى تعصيبا. يبقى اذا حل المسألة للبنت النصف فرضا لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين لقضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والاب السدس فرضا للآية، والباقي تعصيب. خلاص؟ طيب فهم دي. ناخد مثال آخر. مات عن بنت وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن. البنت منفردة، بنت صلبية. لما نقول بنت يعني بنت المتوفى او المتوفى، ولما نقول بنت ابن وبنت ابن وابن ابن يعني كتابة المسألة بهذه الطريقة عندما نقرأها معناها انه بنت ابن الاولانية ده ابوها مات، وكمان بنت ابن ابوها مات، وابن ابن ابوه مات. يبقى كأن هذا الرجل اللي احنا بنورث ماله الان كان عنده ثلاث ابناء. ثلاث ابناء، ابن ابن ابن، ماتوا الثلاثة في حادثة مثلا. الابن الاولاني ده مخلف بنت، والابن الثاني مخلف بنت، والابن الثالث مخلف ابن. فدول كلهم في درجة واحدة، هم بالنسبة للمتوفى مالهم؟ اولاد ابناء. فلو جمعناهم على بعض نقول اولاد ابناء، يبقى احفاده اللي هم اولاد ابناء. يبقى الثلاثة دول ميراثهم ايه؟ خلي بالنا، لو قلنا بنت ابن وبنت ابن فقط اللي هما الثانية والثالثة دول، بنت ابن ده وبنت الابن اللي بعديها ده، لو قلنا دول بس كنا في هذه الحالة نقول ايه؟ انه لهم السدس تكملة للثلثين، لان البنت الصلبية هتاخد النصف قطعا. لكن معاهم في نفس الدرجة ابن ابن، تبقى دي الحالة الكام من حالات بنات الابن؟ بصوا كده، حالة الإرث بالتعصيب مع ابن الابن اللي هو ايه؟ أخوها أو ابن عمها. هو هنا لما نكتبها بالشكل ده كأن ده ابن عمها، يعني كأن الأولاد الذكور الثلاثة اللي هو الابن الأولاني والثاني والثالث ماتوا في حياة هذا الجد، وبالتالي الموجود الآن الجد بالنسبة يعني للأحفاد دول، إنما هو بالنسبة للبنت الصلبية أبوها. فلو قلنا في الثلاثة دول مع بعض أولاد ابن، يبقى هو ابن واحد اللي مات وترك أولاد. يعني خلي بالنا لو قلنا إن الثلاثة دول اللي هي بنت الابن وبنت الابن وابن الابن أولاد ابن، يبقى الابن واحد مات وترك أولاد ذكور وإناث. ولو كان الابن الأولاني ده والابن الثاني اللي بعده هما شخص واحد، فكنا بدل ما نقول بنت ابن وبنت ابن كنا نقول ايه؟ بنتي ابن، لأنه يعني ابن واحد. لكن لما فردناهم كده معناها انه ده الابن ده غير الابن ده. طب والابن الابن اللي بعدهم نمرة ثلاثة برضو ده يبقى ابوه شخص ثالث، يعني كانوا ثلاث أبناء للمتوفى. وممكن نقولها بطريقة تانية عشان بس لما نشوف مسألة مكتوبة نفهم إيه الوضع بتاعها. لو قلنا خلي بالكم البنت هي زي ما في الصلب، بنت الصلبية هنقول إيه؟ بنت ابن و بنت وابن لابن، يبقى ضمينا البنت نمرة اتنين مع ابن الابن وقلنا لابن، يبقى اذا عندنا كم واحد ماتوا؟ ها عندنا اثنين، واحد اللي هو ابو البنت بنت الابن ادي واحد، وبعدين في واحد تاني خلف بنت وخلف ابن، عشان كده نقول بنت وابن ادي اثنين مضمومين مع بعض لابن، يعني لابن توفي في حياة والده. فعلى اي حال الثلاثة دول سواء جمعناهم مع بعض وقلنا اولاد ابن، يبقى ابن واحد توفي وترك اولاد ذكور واناث، او قلنا بنتي ابن وابن ابن، يبقى البنتين دول لابن ادي واحد مات وابن الابن ادي واحد تاني مات، والموجود منهم ايه؟ بنتين وابن، الدرجة الثالثة بالنسبة لل اسف الدرجة الثانية بالنسبة للايه؟ للجد اللي هم الأحفاد يعني. او قلنا بنت ابن وبنت وابن مع بعضهم لابن، في كل هذه الحالات دول لهم ايه بقى؟ الباقي تعصيب. يبقى دي الحالة الاولى اللي هو الارث بالتعصيب، يبقى اياك ان تقول بنت الابن وبنت الابن ياخدوا السدس وبعدين ابن الابن ياخد الباقي، لا دي بقى هنجيبها لك في المسألة اللي جاية دي. يبقى دول مدام في درجة واحدة، درجة واحدة ازاي؟ درجة واحدة بالنسبة للمتوفى، يعني دلوقتي الابن والابن والابن الثلاثة اللي ماتوا دول تارك الابن الاولاني تارك بنت والثاني تارك بنت والثالث تارك ابن، يبقى بنت ابن بنت ابن ابن ابن، يبقى الباقي تعصيبا. الباقي منين؟ من البنت الصلبية. يبقى برضو نطبق الحديث، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نقوم ندوا البنت هذه صاحبة فرض تاخد النصف. طيب إياك أن تقول إن ابن الابن أولى رجل ذكر، نعم هو أولى رجل ذكر لكن لا يرث التركة كلها الباقية، لأنه معاه بنت ابن وبنت ابن في نفس المستوى في نفس الدرجة، إذا يعصبهن يعني ياخدوا مع بعض الباقي تعصيبا. وضحت المسألة؟ يبقى حل المسألة دي إيه؟ نصف للبنت الصلبية ثم الباقي تعصيبا يوزع بين بنت الابن وبنت الابن وابن الابن، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هو هياخد الدب. طيب برضو انا مش هتكلم في تصحيح مسألة، خليها دلوقتي، يعني يكفي ان احنا نقول الباقي نوزعه على هؤلاء الفروع اللي هو بنت الابن وبنت الابن وابن الابن تعصيبا. المسألة الثالثة، عندنا بنت برضو هي نفس الحكاية، وبنت ابن، وكمان بنت ابن ابن، وبعدين ابن ابن انزل درجة. يعني يبقى احنا دلوقتي عندنا البنت الاولانية دي البنت الايه الصلبية، بنت الابن ادي درجة تانية اهي وراه، بنت ابن ابن احنا قلنا بنات الابناء وان نزل الابن. يبقى الابن نازل اهو، نازل يعني ايه؟ يعني الابن رقم ثلاثة ده مات وخلف ابن مات ثم خلف بنت، يبقى البنت دي بالنسبة للمتوفى درجة كام؟ عد كده، ابنه درجة اولى مات، اللي بعده درجة تانية مات، اللي بعده درجة تالتة موجودة، يبقى البنت ده ايه درجة تالتة، وبنت الابن درجة كام؟ تانية، بنت ابن والبنت درجة كام؟ اولى. يبقى احنا عندنا كم درجة كده في درجات الميراث؟ لابد نراعي الاقرب والابعد. يبقى الاقرب اللي هي البنت خدت النصف، وبنت الابن اللي بعديها ها هتاخد ايه؟ السدس تكملة للثلثين. هذه الحالة اللي هي معانا اللي هي الحالة الرابعة، ونفتكر قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى بنت الابن تاخد السدس منفردة ولا معها حد؟ اياك ان تقول ان البنت ابن الابن معاها، لا ده هي انزل منها درجة. اهو ده احنا كتبنا هو البنت واحد يعني درجة اولى، بنت الابن اللي بعديها رقم الدرجة اثنين يعني انزل درجة منها، يبقى دي خدت السدس تكملة للثلثين. طيب بنت ابن الابن دي تاخد ايه؟ تبقى محجوبة. محجوبة بمين؟ بمن فوقها، لانها درجة تالتة. يبقى اللي فوقيها اللي هي بنت الابن درجة تانية والبنت الصلبية درجة اولى، الاثنين دول استغرقا الثلثين، يبقى خدوا التلتين. يبقى هي معناها انها ايه؟ اسمها محجوبة. هنتكلم بقى عن الحالة الخمسة والسادسة بعد ذلك في الحج. لكن لقنا لها ايه؟ لقنا لها ابن ابن انزل درجة. يعني نبينه انزل درجة يعني ايه؟ يعني نحطه ابن ابن ابن ابن، لانه لو كان مساوي لها يبقى درجة ثالثة زيها، هياخدوا الباقي تعصيبا ايضا. الباقي بعد ايه؟ بعد نصيب البنت ونصيب بنت الابن، لان دول اصبحوا اصحاب فروض. يبقى البنت صاحبة فرض خدت النصف، وبنت الابن صاحبة فرض خدت السدس تكملة للثلثين، يبقى كده خلصنا التلتين. باقي الثلث يبقى ياخده اولى رجل ذكر. اولى رجل ذكر اللي هو مين؟ ابن ابن ابن. لو قلنا ابن ابن ابن يعني درجة ثالثة تساوى مع بنت ابن الابن، هي مش اخته، لان لو كانت اخته كنا قلنا ايه؟ ها بنت وابن لابن ابن. انما هي لما كتبناها لوحدها بنت ابن ابن ادي درجة ثالثة، وابن ابن ابن ادي درجة ثالثة، فتساوى معها في درجة بالنسبة للمتوفى، فياخدوا الباقي تعصيب. ولو كان انزل يعني بقى هيبقى درجة كام؟ رابعة. اهو ابن ابن ابن ابن ادي درجة رابعة. يبقى الابن الاخراني خلاص ده هو ابن المتوفى، مات خلف ابن مات خلف ابن مات خلف ابن على قيد الحياة، يبقى ده اسمه انزل درجة يعني درجة رابعة. هل هو ياخد الباقي لوحده تعصيبا ونسيبه البنت اللي فوقيه اللي هي درجة ثالثة؟ لا، يبقى ده يطلع تقول له ايه؟ هي البنت دي تقول له ايه؟ بنت ابن الابن تقول له اطلع ها عصبني، اطلع ايه عصبني، يعني عشان ناخد الباقي تعصيبا. يبقى دي الحالة اللي هي السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية، ودي اول حالات الانفراد. الانفراد يعني انفردت بها بنت الابن عن البنت الصلبية. البنت الصلبية تاني لهم لهن ثلاث حالات لا تختلف ولا تزيد، التعصيب بالابن اللي هو ابن المتوفى سواء كان اخوها او اخ الاب، الثلثان للاثنتين فأكثر، النصف للواحدة المنفردة، أي عن البنات وعن الأبناء اللي معها في نفس الدرجة. بنات الابن نفس الثلاث حالات، الإثل بالتعصيب مع ابن الابن، أو أهي المسألة اللي معنا هي ابن الابن اللي هو الأنزل منها درجة إذا احتاجت إليه. وبعدين الحالة الثانية ودي متفقة برضو مع البنت الصلبية، الثلثان للاثنتين فأكثر. الحالة الثالثة النصف للواحدة، إذا انفردت، انفردت عن مين؟ عن الحالتين السابقتين ما معهاش حد في نفس الدرجة، لا ابن ابن ولا بنت ابن ولا معها بنت صلبية. طب ولو معها بقى بنت صلبية تبقى دي بداية الحالات الثلاث اللي بتنفرد بيها بنت الابن عن البنت الصلبية، تقوم تاخد الثلث تكملة للثلثين. ونتذكر قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخذنا الأمثلة على ذلك. نرجو أن تكون الأمور يعني اتضحت. وبقي لنا الحالة الخامسة والسادسة اللي بنات الابن، نستكملهم إن شاء الله تعالى في أول لقاء لنا مع العام الهجري الجديد 1424 هجرية. وكل عام وأنتم بخير.